السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأكارم، فقد سبق معنا في الهمستين الماضيتين أن تحدثنا عن مرض عضال وداء فتاك قتال، هو مرض الوسواس. وما أدراكم ما الوسواس؟ لكن بتوفيق رب الناس قد ذكرنا له أنواعا من الأدوية والعلاجات. نسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بالذي نقول وبالذي نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر أفاضل، مما ذكرناه من هذه الأدوية أننا تكلمنا عن هجر الفراغ، إي والله عن هجر الفراغ، ووعدنا أننا نعود إلى هذا الموضوع الحساس. معاشر الأكارم، الوسواس من أهم أسبابه الفراغ، بل الفراغ سبب لأزمات نفسية حادة وانهيارات عصبية خطيرة، بل إن الفراغ سبب لأنواع كثيرة من الشرور والعياذ بالله. والعجب أن هذا الفراغ في أصله نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، لكن النعمة إن لم نتصرف معها كما يليق فإنها تتحول إلى نقمة والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون، خاسر، مضيع لهاتين النعمة كثير من الناس، لهاتين النعمتين كثير من الناس، الصحة والفراغ. معاشر أكارم، إذن هذه النعمة في كثير من الأحيان تتحول إلى نقمة مدمرة مهلكة مفسدة لأمر الدين وأمر الدنيا، والله تعالى المستعان. إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ لقد هاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ. عجبا والله لمن لا يشتغل بشيء ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. والفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبق معنا أنه كان يتضجر ويتذمر من أناس هذه حالتهم، أنهم لا يهتمون لا بدين ولا بدنيا، لا بدنيا ولا بآخرة. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا، لا هو في أمر الدنيا ولا هو في أمر الآخرة. نعم، الطبيعة أيها الناس كما يقولون لا تقبل الفراغ، والنفس البشرية أيضا لا تقبل الفراغ. النفس هذه تشتغل ولا بد، إما أن تشغلها أنت بالخير، وإما أن تشغلك هي بالشر، إما أن تشغلها بالحق أو أن تشغلك هي بالباطل، إما أن تشغلها أنت بالطاعة، وإما أن تشغلك هي بالمعصية، والله تعالى المستعان. نعم، كمثل الكأس تماما، الكأس لا بد أن يمتلئ، فإن ملأته بالماء فذاك، وإلا فإنه سيمتلئ بالهواء، لا محالة في ذلك ولا ريب ولا شك. معاشر أكارم، إذن أمر الفراغ خطير للغاية، ولذلك نقول لا بد للعبد أن يحرص دائما وأبدا على أن يشغل هذه النفس بما ينفعها من أمور الدين أو أمور الدنيا النافعة بإذن الله سبحانه وتعالى، أن ينفع نفسه، أن ينفع غيره، وهكذا. ومن أعظم الأمور التي أخشاها في مثل هذه المحنة التي نعيشها أن كثيرا منا يعتاد الفراغ ويستمرئ البطالة ويشق عليه بعد هذه المحنة، صلى الله جل وعلا أن يرفعها لنا، بعدها يشق عليه أن يرجع إلى العمل، أن يرجع إلى البذل، أن يرجع إلى ما ينفع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك بعد أن حذرت من الفراغ لابد أن أحث نفسي والمشاهدين والمشاهدات على العمل، على البذل، أي عمل فيه الخير لدنيانا أو لأخرانا، أن نتعلم، أن نقرأ، أن نبذل، أن نتعلم صنعة تنفع، أن نعمل عملا بأيدينا، أن نعمل لنتكسب ونسترزق بالحلال، أن نبذل أشياء لغيرنا ندخل عليهم بها السرور، إلى آخر ما هنالك. إذن الله الله في العمل. وسبحان الله، يذكرون عن الفيزيائي المعروف إسحاق نيوتن، يقولون إنه قال إن النجاح يكون بثلاثة عوامل: العمل ثم العمل ثم العمل. خير من ذلك ما جاءنا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن بينها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث المقدام بن معدي كلب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، فما أطيب هذا الطعام الذي يأكله الإنسان من عمل يده حينما يبذل حينما يتعب، نعم، ويأكل من هذا التعب وهذه المشقة وهذا الجهد، ما أطيب هذا الطعام. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه، وإن نبي الله داود، الله أكبر، عليه الصلاة والسلام، لماذا ذكر صلى الله عليه وسلم نبي الله داود؟ لأن داود عليه الصلاة والسلام كان نبيا ملكا، ملكا أعطاه الله عز وجل من الخيرات والأرزاق ما الله تعالى به عليم، ومع ذلك لم يكن يعتمد على ذلك الخير الكثير، بل كان يحب أن يتكسب بيده، وقد ألان الله عز وجل له الحديد، ولذلك قال كثير من العلماء: كان داود عليه الصلاة والسلام حدادا صلوات الله وسلامه عليه، فما أجمل أن يعمل الإنسان بيده وأن يبذل، فهذا العرق عرق الإنسان العامل أفضل من مسك وعطر الإنسان الخامل الفاشل، معاشر الأكارم، وهذه حقيقة لا بد أن نعترف بها. لنرجع بارك الله فيكم، إذن داود عليه الصلاة والسلام سمعتم كيف كان حدادا وكان يعمل ويأكل من عمل يديه. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن زكريا عليه السلام كان نجارا، الله أكبر، كان نجارا، نعم. وثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، ضعيمات قليلة، كان يتكسب صلى الله عليه وسلم برعي الغنم، وفي رعي الغنم من الفوائد ما الله تعالى به عليم. الحاصل أن هؤلاء هم ساداتنا، هم قدوتنا وأسوتنا، كانوا يتكسبون بأيديهم، كانوا يبذلون، كانوا يعملون. الفراغ شر مستطير، الفراغ قاتل، الفراغ مدمر، إياكم الفراغ. كثير من الناس، وقد أشرت إلى هذا فيما مضى، كثير ممن يأتيني وهو مصاب بهذه الانهيارات والأتعاب النفسية والأزمات ونحو ذلك، أجده بطالا لا يعمل شيئا، لا فيما يتعلق بالعلم ولا فيما يتعلق بالعمل، لا فيما يتعلق بدنياه ولا فيما يتعلق بأخراه، سيطر عليه الشيطان الرجيم فأغرقه، أغرقه في أوحال الفراغ، والعياذ بالله. إلا الفراغ خطير جدا معاشر أكارم، ما أعظم العمل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. اعمل، أقول لك، حتى لو كنت صاحب شهادة عالية أو شهادات عديدة ولم تجد عملا بشهاداتك، ليس عيبا أن تعمل عملا آخر مما أحله الله تبارك وتعالى. اعمل، اتعب بيدك، ما كاش مشكل، يوم تجد العمل الذي يليق بك الحمد لله، لكن قبل ذلك ما تبقاش مكتوف اليدين. إياك والبطالة، إياك والفراغ، فإنه مهلك قاتل مفسد للدين، مفسد للأخلاق، مفسد للدين والدنيا، كما سمعنا حفظكم المولى تبارك وتعالى. وفي الحقيقة هذا العمل وهذا البذل هو الجهاد في سبيل الله، أو على الأقل نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. وقد سمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم كان مع صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فمر رجل فتعجبوا من قوته ومن جلده يعمل، قالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو كان هذا استعمل هذه القوة في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام مصححا هذا المفهوم الذي كان عند هؤلاء، قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو خرج يسعى على أولاد له صغار كان ذلك في سبيل الله، أما إنه لو خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين كان ذلك في سبيل الله، أما إنه لو خرج يسعى على نفسه يعفها من المسألة كان ذلك في سبيل الله، ولو أنه خرج يسعى مفخرة ورياء كان ذلك في سبيل الشيطان. ما أعظم هذا الدين، والله العظيم ما أعظم هذا الدين. ولذلك كان الفاروق رضي الله عنه لا يتسامح مع هؤلاء البطانين الذين لا يشتغلون، الذين لا يشتغلون ولا يعملون، سبهللا لا هم في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، وكان يعلوهم بدرته ويقول كلمته المشهورة: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فهذا هو الموقف المشرف لهذا الدين من العمل، ليس كما يذكره أعداؤه وليس كما يذكره المرجفون بفضل الله تبارك وتعالى. فما أحلى تلك اللقمة التي يأكلها الواحد منا بعد تعب وكد، ما أحلى تلك النومة التي تأتي بعد تعب ونصب، ما أحلى تلك الصدقة، ما أجملها، ما أشرفها تلك الصدقة التي تكون بعد جهد جهيد وبعد مشقة وتعب. معاشر الأكارم، إذن إياكم والفراغ، وعليكم بالعمل النافع لكم ولغيركم ولأمتكم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.